أولا ليس للمسافر الترخص برخص السفر إلا إذا فارق العمران، هذه مسألة أشرنا لها في الدرس السابق. أما إذا لم يفارق العمران فليس له ترخص، لا قصر ولا جمع ولا غير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تأهب للسفر وصلى بالناس في مسجده صلاة الظهر 4 ركعات، وسار بعد صلاة الظهر وصل إلى ذي الحليفة قبل العصر، لأن ذي الحليفة قريبة من المدينة، لأن يكاد تتصل بعمران المدينة. صلى بذي الحليفة العصر 2 ركعات. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترخص وهو في المدينة، لذلك المسافر ليس له الترخص برخص السفر حتى يفارق العمران. ولذلك بعض المطارات تكون متصلة بالبلد، ليس له أن يترخص لا بالجمع ولا بالقصر. طيب مطار الملك خالد الآن الدولي بالرياض، هل هو متصل الآن بالمدينة أو أنه خارج عنها؟ نعم خارج. طيب نعم متصل. طيب هو حقيقة الآن هو متصل الآن بالعمران، المسافة بينه وبين عمران يسيرة جدا. ولذلك يعني الذي يعملون في المطار لا يقول نسافرنا، الطائرة عندما تهبط يقول وصلنا، يعني قائد الطائرة وصلنا إلى مدينة الرياض، فهو متصل. أو هبط الطائرة مثلا بحفظ الله ورعايته مدينة مطار مدينة الرياض، فالذي يظهر أنه متصل، الذي يظهر أنه متصل في هذا. نعم حتى لو كان، يعني هل هذا الآن يعني قلنا أن خارج الرياض، أن المطار يعتبر خارج مدينة الرياض، الذي يظهر أنه متصل. نعم هو كان في بداية إنشاء قبل يمكن 30 عاما تقريبا، صحيح كان بينه وبين المدينة يعني مسافة، لكن في الوقت الحاضر اتصل الآن، الذي يظهر أنه متصل. طيب هنا بالنسبة لمسألة الجمع، الجمع يقول لا يجمع، لكن أحيانا لو ترك الإنسان الجمع لحقه مشقة، كما لو كان مثلا يريد أن يعني يسافر عن طريق طائرة أجنبية وليس فيها مصلى، ليس فيها مصلى ولم تهبط الطائرة إلا بعد غروب الشمس مثلا، ويلحقه الحرج لو صلى داخل الطائرة، فهنا نقول يجوز له الجمع، ليس يعني لأجل السفر وإنما لأجل الحرج، والآن لم يفارق العمران لكن لأجل الحرج. وهذا يعني بعض الناس خاصة في الطيران الأجنبي يحقهم يعني مشقة عظيمة، حرج كبير، فنقول لا حرج إذا تقدم العصر مع الظهر، فنقول الأخ السائل مثلا عند الساعة 2 تقدم العصر مع الظهر وتصليهما لأجل الحرج. لكن مثلا لو كانت يعني رحلة داخلية مثلا، هنا الحرج غير موجود، غير موجود، وصلي داخل الطائرة والحمد لله فيه مصليات الآن في الطائرات، وليس له الترخص حتى يفارق العمران. نعم. أحسن الله إليكم. إذا تجاوزت منطقة التفتيش في منطقة الرياض من ناحية الأرض تنزانيا، هل تعتبر مسافرا ويجوز لي الجمع والقصر؟ هو آخر الرياض من جهة الغرب، أي حي؟ نعم. حي العريجة، أظهر أنه إذا انتهى عمران الحي آخر حي خلاص يكفي. وبناء على ذلك ما ذكرها الأخ من يعني نقطة التفتيش بعد الحي يعتبر يعني إنشاء السفر. نعم. طيب إذا اتصلت، هذه مسألة أشرنا لها فيما سبق، لو اتصلت المدن بعضها ببعض كيف نعرف عمران البلد؟ نعم. أي نعم أحسنت، إذا خرج عن مسمى المدينة الأولى عرفا، تجد بعض المدن اتصلت لها مثلا الدمام والخبر متصلة مثلا، إذا خرج عن مسمى مدينة الدمام نقول إنشاء السفر. نعم. الإمام بين صلاة المغرب والعشاء. نعم ليس لك أن تجمع، ليس بل ينبغي لك أن تناصح الإمام، إذا كان الإمام يريد أن يجمع وليس هناك سبب معتبر شرعا للجمع فينبغي أن تنصحه وأن تبين له، وإذا أصر لا تصلي معه، صلي مع الصلاة الأولى ولا تصلي مع الصلاة الثانية، وطالب العلم تأكد في حقه هذا، لأن الناس يقتدون به، وطالب العلم ليس كغيره يتأكد بحقه أكثر من العامة. نعم. أحسن الله إليكم. لو أن الإمام جمع بين المغرب والعشاء ثم بعد صلاة العشاء تبين له أن الجو أصبح صحورا، هل جمعه صحيح؟ هو إذا كان يعني على الشرط الذي ذكره المؤلف استمر سبب الجمع إلى الفراغ من الثانية فجمعه صحيح حتى ولو زال العذر بعد ذلك، المهم أن يستمر العذر إلى الفراغ من الثاني كما قال المؤلف. فبناء على ذلك نقول جوابا عن سؤال الأخ، إذا استمر العذر المبيح للجمع إلى الفراغ من الثاني جمعك صحيح حتى ولو يعني أصحت السماء بعد ذلك. أما إذا كان سبب الجمع يعني انقطع قبل الفراغ من الثانية فحينئذ لا بد من إعادة الصلاة الثانية. نعم نعم. إذا شك لا يجمع، لا يجمع الأصل كما ذكرنا. الله أعلم. نعم. طيب نأخذ أسئلة مكتوبة. نعم. أصاب المدينة مرض أسبوعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه عليه الصلاة والسلام جمع في هذه الأيام مع وجود المشقة، فما الدليل على الجمع في حال المرض؟ نعم هذا سؤال جيد حقيقة، يعني هذا الإرادة الذي ذكرها الأخ السائل قوي. النبي صلى الله عليه وسلم جمع أسبوعا كاملا لما كان يخطب الناس فأتاه الأعرابي وقال هلكت الأموال وقطعت السبل فدعوا الله نويثا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ونزل مطر غزير لدرجة أنه في الجمعة الأخرى أتى ذلك الرجل وغيره وقال هلكت الأموال وقطعت السبل، وصل إلى هذه المرحلة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع لا بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، مع أنه لو نقل نقل ذلك الصحابة ما تركوا شيئا نقلوا كل شيء حتى يعني اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام حتى يعني تبسمه عليه الصلاة والسلام نقلوا كل شيء. قطعا لو كان عليه الصلاة والسلام يجمع خلال هذا الأسبوع لا نقل ذلك، ولكن جوابا عن هذا نقول الذي يظهر أنه لم يكن يلحق الناس حرج مع ذلك المطر، فظاهر الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع، وهذا حقيقة يعني فيه دلالة ظاهرة على أنه ليس الجمع لأجل المطر. الإخوة الذين عندما يأتي أدنى مطر يجمعون حقيقة يعني صلاتهم الثانية لا تصح، ويعني بعض الناس يتساهل بل بعض الناس يقول هذه سنة خلوا نحيي السنة، هذه حقيقة فيه إشكال، لا بد من حرج ظاهر لا بد من مشقة ظاهرة. الحنفية أخوان ترى ما يرون الجمع أصلا، ما يرون الجمع إلا بين الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة. أيضا حتى المذاهب الأخرى يشددون في مسألة الجمع، الحنابلة أوسع المذاهب ومع ذلك أيضا ربطوا ذلك بالحرج والمشقة. كون الناس إذا أتى أدنى مطر قاموا جمعوا مع عدم وجود الحرج والمشقة، ونحن نرى الناس تنزهون في الطرقات ويسيرون ويعني لا يتأثرون في أمور الدنيا، ويأتي الصلاة قالوا نجمع، هذه الحقيقة يعني في إشكال. ولذلك ما ذكره الأخ يعني وجيه، فظاهر الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع مع غزارة المطر ووصولهم إلى الحالة التي ذكرت هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. نعم. الإمام مؤتمن ينبغي أن يفعل ما هو يعني الأصلح وما هو السنة، فإذا كان فعلها يعني جمع وليس ولا يوجد سبب الجمع يكون يعني لم يؤدي الأمانة يعني كما ينبغي. وإذا شك هل يجمع أو لا يجمع، لا يجمع، الأصل عدم الجمع، الأصل عدم الجمع، لا بد من أن يعني يغلب على ظنه وجود السبب المبيح للجمع. أيضا يعني أيضا في المقابل بعض الناس ربما يتشدد فيلحق الناس حرج ظاهر ومشقة ظاهرة ولا يجمع، هذا أيضا خطأ، يعني المطلوب الاعتدال، المطلوب الاعتدال. وكما ذكرت لكم أنا أعطيتكم ضابطا في هذه المسألة، انظر حركة الناس في الشوارع والحركة التجارية هذه تريحك وتضبط لك المسألة، إذا تأثرت معنى ذلك كان مؤشر على وجود الحرج. نعم. سلامكم الله تعالى، كنا في مسجد الحجية فحلت الصلاة فأرادوا منا أن نصلي على القارب فاختلفنا في حكم صلاتنا على القارب مع أنه كان ضيقا علينا وكان كثيرا حركة. هذا فيه تفصيل، إذا كانت الصلاة تجمع مع غيرها فيؤخر لهم أن يؤخروا الصلاة، يؤخروا الصلاة فمع الصلاة التي بعدها، يعني يجمع ما جمع تقديم أو جمع تأخير، ويعني لا حرج عليهم في هذا. وأما إذا كانت الصلاة لا تجمع مع غيرها أو كانت الصلاة الثانية والصلاتين المجموعتين ولا يصلون على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعتم، ذكرنا قاعدة لا تسقط الصلاة على المكلف ما دام عقله معه، فيصلون على حسب حاله ولو كان القارب يضطرب، إذا أمكنهم أن يقوموا ويأتوا بالركوع والسجود هذا هو المطلوب، إذا لم يمكن ولو أن يصلوا جلوسا ولو أن يقوموا بالركوع والسجود، المهم لا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. نحن مجموعة من الصلاة كنا في رحلة وتعطلت من الحافلة عندما خرجنا إلى المكان، ثم رجعنا إلى محطة الحافلات بأخذ غيرها، ودخل علينا وقت المغرب وأخذنا مع الرسالة جمع تأخير، فهل عملنا صحيح؟ نعم، هو الآن يعني أرادوا تأخير المغرب يصلوها مع العشاء، فهنا يصح عملهم هذا بشرط أن يفارقوا العمران قبل خروج وقت المغرب، قبل خروج وقت المغرب. أما لو ضاق وقت المغرب وهم لم يفارقوا العمران بعد، فهنا لا بد أن يصلوا صلاة المغرب في وقتها، لكن إذا أرادوا السفر قبل خروج وقت المغرب فحينئذ أنشأوا سفرا، وإذا أنشأوا سفرا جاز لهم الترخص، ومن الرخص الجمع. أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يعني هذا لا يجوز، وإذا كان هذا موجودا بأن يعدل الوضع، يعني كيف يكون هذا في بلاد الحرمين؟ هذا يعني لا يجوز، أرن هذا حتى لا يسوغ الجمع، وليس هذا سبب للجمع، بل يجب عليه أن يذهب ويصلي، بل يجب عليه أمر معروف وينهى عن المنكر، كيف يدخلون قبل صلاة المغرب ولا يصلون إلى الساعة 11؟ هذا منكر ولا يجوز مثل هذا، ويجب على يعني من حصل له هذا أن يخاطب المسؤولين ويغير هذا منكر، والحمد لله الأمر متاح، والمسؤولون يعني في الوزارة لو علموا بذلك لتجاوبوا هذا. نعم، فمثلا لو كان مثلا في أوروبا أو في بلاد مثلا أجنبية هذا صحيح، لكن يوجد هذا في بلاد الحرمين هذا يعني لا يسوء ولا يجوز مثل هذا، ولا أرى أن هذا سببا يبيح الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. لم أفهم عبارة المؤلف قبل أن يضيق وقتها. نعم، يعني إذا أراد أن يجمع الأولى مع الثانية فلا بد أن يجمع قبل أن يضيق وقت الثانية، يعني لا يؤخر الصلاة حتى يضيق الوقت، ولا بد أن يبدأ في الصلاة الأولى مع الثانية في وقت يتسع لأدائها قبل خروج وقتها. نعم. السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. محبة الله للكافر لعبه الجيد للكرة. أولا، الكافر يجب بغضه عموما سواء كان لاعبا أو غيره، هذا يعني لا بد من تقرير هذا، لأن الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحبون يودون من حد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم، فلا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر ومحبة الكفار، والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق، فإذا يجب بغض الكفار على كل تقدير، لكن البر والإحسان بالكافر إذا كان مسالما هذا لا بأس به. محبة جوانب من الكافر يعني عمله إتقانه مثلا، أو مثلا التزامه مثلا ببعض الأخلاق مثلا الإسلامية كمثلا دقة المواعيد أو الترتيب أو نحو ذلك، الذي يظهر أن هذا يعني لا بأس به إذا يعني أحب عمله ولم يحب شخصه، هو يبغض ما فيه من الكفر ويبغض هذا الشخص، لكن فقط أحب إتقانه لهذا العمل، فيرى أن هذا العمل أن عمل جيد، أن هذا عمل متقن، وأن هذا كذا، هذا يظهر أنه لا بأس به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، فأثنى على الصدق الذي صدر منه مع أنه شيطان، لكن باعتبار أن هذه الخصلة ظهرت منه وهي الصدق في هذه الجملة أنها حق، قبلها النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك، فهذا لا يمنع يعني من أن يوصف الكافر في بعض الأشياء التي يحسنها، هذا من تمام العدل، لكن كشخص يجب بغضه لما فيه من الكفر. نعم. هذه مجرد صور، وللضابط عندهم المشقة، لكن هذه فقط مجرد صور يمثل